They've done well. الكلية هتبقى امتى؟ والله لغاية هي موجودة في الجدول بس أنا هي مش الأسبوع ده هو في بكرة على فكرة والله مش عارف والله ما عارف بس أنا يتهيألي الاثنين هقول حاجة بس مش هيجي تبقى إنما ال ال الأسبوع الجاي في أكتر في شور في دكتور هابي هو في يومين انا هو الاول وانا وراه حاجه يعني كده مش عارف لا بكره اكيد لا ما فيش بس شور لا بكره دكتوره ايمان علي هتقول اللي هو الشيت بتاع التشست هاو تو تيك ا شيت والحاجات السيمتومز كده يوم الاثنين مش عارف يتهيألي في بلاد جايز يتهيألي تاني ما انا هو ذنب لا عايزين نعمل دكتوره بهية لا عم دكتوره هناك برضه انا لا مش كويس لا انا مش كتر التكرار ده حاجه تقرف اساسا تقعدي تقولي نفس الحاجه في نفس يعني نفس الحاجه لنفس الاشخاص مشكله يعني هنعمل نفسها احنا لا ما بر... لا ده انا بشرحها هنا يعني كنت ما مقروف طبعا لانه لما فيها اول مره بيبقى الموضوع مختلف شويه هي البلاد جيت لما تتم تبقى كويس مش عارف ممكن ان انا بكره نعدي نشوف مثلا ممكن نغير الموضوع نقول موضوع تاني او الديبنس بقى على اللي موجودين ممكن نقول مش عارف انما بتاعت الاكس راي دي شور يتهيألي والله اعلم بس عشان معلش او شوفوها هتلاقوها مكتوبه انا ليا حاجتين في واحده radiological emergencies انا ما باخدهاش emergencies باخدها كلها بقولها كلها في واحده اكس راي سي تي دكتور هابي هيقول بس تاني هيقولهم واحده اكس راي واحده سي تي تشيست فانا مكاني فين في الحاجه اللي مش عارف مش فاكر فعلا لا ممكن لا ما فيش لما تعرف ما تجي انا طول ليه لا عاوزني كده مش عارف كان في واحد دكتوره لا مش في بهية لا لا انا في بهية والله ما انا عارف اكيد يا دكتور انا في بهية لا اصل انا اديتها في بهية وفي محمد امين انا ما كنتش لا اول مره فين في بهية لا محمد علاء ده يمكن كنا بنركز سنة على الشيست ما قلناش عمان جاد يمكن كده ممكن لو الناس ممكن اقول اكس راي يعني القضية مش هلتزم قوي لو كلنا مش عاوز يعني طب يلا نبدأ بقى يا جماعة عشان احنا مش يعني في كتير حاجات كتيرة وعاوزين ماكسيمم ساعة لا ما انا هبدا بقى طيب الحاجات اللي بتتحكم في البرين فوليوم احنا خلاص احنا كنا قلنا خلاص البرين تيومر خلاص خلصناها وعرفناها ودي مهمه ومن اهميتها تعرفوا ان في برضو عناوين المحاضرات هتبقى مهمه يعني لما تلاقي مثلا محاضره كامله على برين تيومر تعرف انها مهمه برين فوليوم الحاجات اللي بتتحكم في البرين هو انا البرين متحوط جوه سكال والسكال ده هي المفروض انها كلوز بيس يعني اي حاجه تاثر لي في الفوليوم واي تغيير في الانتراكرينيال بريشر ده هو يعمل لي مشاكل كتيره. الحاجات اللي بتتحكم لي في البرين فوليوم بصفه عامه في برين سيلز، ولو الحجم بتاعها زاد اللي احنا بنقول مجازا يعني، او هي مش مجازا، هي في الاخر اسمها برين اديما. وفي عندي السي اس اف، والسي اس اف احنا كنا قلنا قصته كلها من اول البرودكشن لغايه الابسوربشن بتاعه. سؤال ليه؟ عادي. لا سي اس اف ده هو لو زياده البرودكشن او ديكريز الاوبستراكشن، يعني في الاخر تقصد تكون هيدروكيفالس يعني. وفي عندي البلاد فيسلز، البلاد فيسلز دي تشمل حجم برضو، لان انا في كاروتيد دخين وكاروتيد دولاكيد لا لا ثانية اثنين وثمانين تمام. السيلز والسي اس اف والبلاد فيسلز تمام. لو اي حاجه من الحاجات ده هي اتزادت هتزودني حجم المخ وتعمل لي حاجه بنسميها انكريز انتراكرينيال تنشن. هيتبقى عندي حاجتين باثولوجيكال، اللي هم لو عندي اكسترا حاجه اتحطت لي اضافيه ماسز مثلا او كده او ليجن، او لو عندي سودو تيومر سيريبراي. سودو تيومر سيريبراي ده هو برضه انكريز انتراكرينيال، ودايما بيتنسي واحنا بنقول الانتراكرينيال تنشن. زياده الانتراكرينيال تنشن من ضمن الاسباب المهمه هي السودو تيومر سيريبراي. كل الحاجات دي لو احنا حطيناها مع بعض هناخدها في الايتيولوجي بتاع حاجه اسمها تراكشن هيدك، اللي هي الحاجات اللي عامل لي هيدك نتيجه لزياده الفوليوم اللي موجود عندي. يعني نفس الايتيولوجي ده هيتحط معانا في ايتيولوجي حاجه ثانيه في الهيدك تمام. طيب لو انا عندي السيلز ده هي حصل فيها مشكله وحجمها زاد، دي بنسميها يعني تقريبا برين اديما تمام. الحاجات اللي تعمل لي برين اديما في عندي ثلاث حاجات، يا اما سايتوتوكسيك، والسايتوتوكسيك ده هي من اسمها حصل عندي حاجه توكسيك افكت، حصل توكسيك ايفنت للسيلز تمام. السيلز ده هي اتكسرت تمام، فلما اتكسرت حصل فيها حواليها وفيها نفسها اديما. حصل اديما في السيلز نفسها، فالسيلز نفسها باظت، الميكانيزم بتاع اللي بيخرج لي منها الميه ويدخل الميه باظ، فاصبح نوع من الاديما اسمه سايتوتوكسيك. النوع الثاني اسمه فازوجينيك، فازوجينيك يبقى له علاقه بالبلاد فيسلز. والنوع الثالث اسمه حاجه اسمها انترستيشال اديما. في الانترستيشال اللي حوالين البلاد فيسلز والحاجات دي اهيت، هو الكلام ده موجود في صفحه 82. انترستيشال اديما امتى يحصل السايتوتوكسيك ده؟ هوت لو انا عندي انفكشن، اي انفكشن هي عباره عن انفلاميشن في الاخر، والانفلاميشن ده هو اللي بيبقى معاه لوكال باسكولار افكت او ريسبونس موجود، فبيزود لي البلاد فلو وممكن ياثر لي على الخلايا لانه بيعمل دايركت ديستراكشن. الانفكشن يعمل لي كده، يبقى الانفكشن من ضمن الحاجات اللي بتعمل لي سايتوتوكسيك برين اديما. الناس اللي عندهم مننجايتس او انكفالايتس بيبقى عندهم انكريز انتراكرينيال تنشن بسبب دي من ضمن الاسباب اللي بيخلي الناس اللي عندهم سي ان اس انفكشن ان جنرال يكون عندهم سايتوتوكسيك برين اديما. بازوجينيك عباره عن رياكشن. ايه اللي حصل بالظبط؟ ان انا عندي حوالين الحتت اللي فيها مثلا ليجن، حوالين تيومر، الخلايا اللي حواليه هتجمع لي ميه، هيبقى عندها شويه ديجنريشن، ويبقى في جواها ميه تعمل لي برين برضو اديما. اخر حاجه الانترستيشن اللي هي موجوده في الانترستيشن تيشو، ودي السيجنفكنس بتاعتها مش قويه قوي. اكتر حاجتين البازوجينيك والسايتوتوكسيك. طبعا السايتوتوكسيك ده هي اكيد البروجنوز بتاعها هيبقى اوحش، التريتمنت بتاعها هيبقى اصعب. السايتوتوكسيك تحصل لي كمان مع كل انواع الانكفالوباسي، وتاني نقول الانكفالوباسي هو جنرالايز ديستربد برين فانكشن كاركترايزد باي 2 من 3 كوجنيتيف بيهيفيرال او سيجرز او ديستربد كونشس ليفل، يعني هايبرناتريميا تعمل، يوريميا تعمل، هايبرتنشن تعمل، انبورن ايرورز كلها تعمل انفلوبس كل الحاجات دي وتعمل لي نوع البرين اديما وقتها اسمه سايتوتوكسيك لانها بتكسر لي الخلايا البازوجينيك حوالين الليجنز والانفكشن برضو تعمل بازوجينيك لان الانفكشن بيبقى معاها انكريز البلاد فلو فبالتالي الدم اللي ماشي في البلاد فيسلز هيبقى زياده وبالتالي يعمل لي نوع من الاديما اسمها بازوجينيك. اخر حاجه الانترستيشال سيجنيفيكانس بتاعتها يعني مش قد كده. CSF زيادة البرودكشن تعمل لي communicating ولا obstructive hydrocephalus؟ طبعا communicating. طب لو في obstruction موجود سواء communicating او non-communicating الاثنين دول هيزودوا لي كمية CSF واحنا اتفقنا تعريف الhydrocephalus هو زيادة في CSF amount مع dilatation في الventricle. ده definition بتاعه قد يكون مع ضغط عالي او مش عالي ده حاجة ثانية. طيب blood vessels لو انا عندي البلاد فيسلز البلاد فلو كتير قوي ده برضو هيشكل حجم من حجم الايه المخ اللي عندي. بنقول ان دي 80% بتمثل ودي 10% ودي 10%. ايه اللي بيتحكم لي في البلاد فيسلز عندي في اي جسم في اي حته في الجسم؟ لو انا بعمل كونتراكشن لايديا هنا لما بعمل كونتراكشن انا محتاج اكسجين ومحتاج بلاد تمام. وعشان كده لو انا عندي السيلز دي بتكونتراكت هتستخدم الجلايكوليسيس فبالتالي تستخدم اكسجين وبالتالي الاكسجين اللي راجع في الفينز هنا هيبقى ايه قليل وبالتالي انتوا حابين يحصل هنا دايلاتيشن ولا كونستريكشن. واحد قاعد يعمل كونتراكشن على طول يبقى هايبوكسيا از بوتنت فازو دايليتور اكسبت فين؟ في اللانجز. الهايبوكسيا لفتره طويله في اللانجز تعمل لي فازو كونستريكشن تمام. ده احنا هنقولها بالتفصيل في الايه في الـ persistent fetal circulation والـ pulmonary hypertension والحاجات ده هي كلها من الهايبوكسيا الجامدة بيحصل constriction. إنها بصفة عامة الهايبوكسيا بتعمل vaso dilatation والهايبر كابنية تعمل vaso vaso dilatation برضو والهايبو كابنية هو نفس الكلام ما عدا وتعكسهم. يعني انت الهايبوكسيا مع الهايبر كابنية يعملوا الاثنين كل الحاجات ما عدا في اللانس. طب يبقى الهايبو كابنيا تعمل لي فازو كونستريكشن هايبر كابنيا دايلاتيشن. لان انا برضو لما انا بعمل كونتراكشن كده دايما بتكلوها بكده لما اعمل كونتراكشن كتير يبقى الكربون دايوكسيد هيبقى كتير لان الميتابوليزم هيبقى كتير وبالتالي انا عاوز حاجه تشيل كل الحاجات دي يبقى لازم اعمل دايلاتيشن وليس كونستريكشن. والهايبو كابنيا العكس بالعكس. الكلام ده هو دوره ايه؟ دوره في التريتمنت بعد كده عشان لو انا عاوز ان انا اقلل البلاد فيسلز البلاد فوليوم اللي ماشي ده هو كتير محتاج ان انا اعمل هايبوكسيا ولا هايبر اوكسيا؟ ازود الاكسجين ولا اقلله واقلل الكربون دايوكسيد ولا ازوده؟ لو انا عاوز اقلل البلاد فلو اللي موجود هنا يعني عاوز اعمل فازو كونستريكشن يبقى انا عاوز اعمل هايبوكابنيا ولا هايبر كابنيا؟ هايبوكابنيا. وعاوز اعمل اكسجينيشن كويس مش هايبوكسيميا يبقى انا عاوز امنتين الاكسجينيشن بتاعي مظبوط. من ضمن الحاجات اللي بتتحكم لي هنا في البلاد فيسلز في عندي فيزيكال ميكانيكال ريجوليشن لاي بلاد فيسلز. عندنا في كذا قانون بتقول ان انا لو انا عندي الضغط عالي لازم هنا شويه يحصل كونستريكشن ولو الضغط قليل يحصل دايلاتيشن. يبقى دي فيزيكال او ميكانيكال ريجوليشن او بريشر ريجوليشن للحاجات. وفي عندي حاجات كيميكال اللي هي بالكربون دايوكسيد دي اللي بتتحكم لي الكربون دايوكسيد والاكسجين بيتحكموا في الدايلاتيشن والكونستريكشن بتاع الحاجات. لو عندي زياده في البلاد فلو موجوده كتيره قوي دي بتحصل في ناس واحد قاعد يكونفالز البلاد فلو ممكن يزيد لغايه 900% من النورمال يعني يزيد مرات كتيره قوي قوي تمام. وبالتالي دي برده هتعمل لي شويه انكريز انتراكرينيال تنشن. انا دلوقتي كل الكلام ده هو تحت كلمه حاجه اسمها انكريز انتراكرينيال بريشر او انتراكرينيال تنشن تمام. قلنا برين ايديما وقلنا CSF وقلنا blood vessels وهنقول الماسز. ايه الماسز اللي موجودة جوه المخ وتعمل لي increase the intracranial tension؟ احنا لسه قايلين واحدة brain tumor وقلنا المانيفستيشنز بتاعتنا هتبقى اكتر في الانفراتنتوريال عنها في السوبراتنتوريال ولو انها موجودة في الاثنين تمام. ايه حاجات تانية تعمل لي increase the intracranial tension وباثولوجيك؟ برين ابسس محطوط واخد حيز ولا مش واخد؟ ده واخد حيز وحيز كبير. ايه كمان؟ انفاركشن هتحطنا في البرين ايديما انما هي نفسها مش واخده حيز ومش هيموريج بجميع اشكال وصور يعني انترا سيريبرال هيماتومات او هيموريج سب اراكنويد سب ديورال اكسترا ديورال كل انواع الهام انترا فينتريكولار كل الحاجات ده هي في الاخر هتعتبر انها فورين بودي او تعتبر انها حاجه اكسترا موجوده في البرين فتزود لي الانترا كرينيال تنشن. تمام. طيب مع كل يعني احنا ممكن ان احنا نحط هنا سايتوتوكسيك هنقول امثلتها مثلا احنا قلنا الانفكشن وكل اسباب الانكفالوباسي زي ما نقولها بعدين باثوجينيك اراوند التيومرز اراوند الليجنز نفسها اراوند التيومرز مثلا والانفكشن برضه تعمل انترستيشن من ده عليها ما فيهاش حاجه السي اس اف قلناها البلاد فيسلز ايه احنا قلناها. طيب في حاجه برضه تانية تزود لي البلاد فلو اي واحد عنده هايبوكسيا هيبقى عنده دايلاتيشن وبالتالي يبقى البلاد فلو بيبقى عالي كونفالشنز نفس الكلام هايبرتنشن هيزود برضو البلاد فلو ويعمل لي برضو انكريز انتراكرينيال تنشن كل الحاجات ده هي مانيفيستيشنز اللي هتبان عندي على العينه هيبقى شكلها ايه لو عندي زياده في الانتراكرينيال تنشن لو هو بيبي صغير والفونتانيل لسه ما قفلش هحط ايدي على الفونتانيل هلاقيه تنس وبعدين يبقى بالشن يبقى تنس الاول وبعدين يبقى بالشن ادي حاجه. تمام. بيبقى في عندي حاجات كده بتبقى موجوده او ممكن تكون موجوده وممكن ما تبقاش مع الضغط الجامد بيضغط لي على بعض السنترز اللي موجوده في المدله تحديدا يعمل لي هايبر تنشن وبرادي كاردي هايبر تنشن وبرادي كاردي. كان في حد محجوز في اسم من الاقسام وكان عند كانت بنت عندها ثلاسيميا تقريبا وبعدين مره واحده لقوها بقت هايبر تنسيف وبرادي كاردي عملوا لها كده سي تي يعني فطلع برين كان فيها مرش جوه وكان الميكانيزم اللي حصل او اللي خلاهم يعملوا الكلام دوت مره واحده لقوها الكونشس ليفل بتاعها مش مظبوط ورقم اثنين بقى عندها هايبر تنشن وبرادي كاردي. اسم الاثنين دولت على بعض كوشن افكت سببه ايه ان هو ضغط على الباز وموتور سنتر وعلى الريسبيراتوري على الكاردياك ستيميلاتور سنتر فعمل برادي وعمل الايه الفازو كونست الفازو دايلاتيشن يعني الثلاسيميا عملت لا لسبب اخر يعني انا بقول لا الثلاسيميا ملهاش دعوه بالموضوع خالص. طيب ايه حاجات ثانيه هيبان لي variable degrees of disturbed conscious level يعني انا ممكن يكون عندي disturbed conscious level باي شكل من الاشكال ايه الاشكال اللي عندي ودي لازم نبقى احنا عارفينها يعني ال في صفحة عشان برضو ما ايه في صفحة 64 عشان بس منتوش الديجريز المعينة من الديستربت كونشس ليفل انا عندي رقم واحد ان الواحد بيبقى فولي كونشس طبعا فولي كونشس وورينتد فور تايم بيرسون ديز الحاجات اللي هي كلها اللي احنا بنقولها في الدباجة لما بنقول اي شيء لونج لو الواحد ده هو الكونشس يعني دايما بنشبهها ان واحد نايم وبعدين واحد بيصحيه هو كونشس بس ليثارجيك او سليبي تمام يبقى ده اسمه ايه ليثارجي تمام. الحاجه الثالثه الدرجه الثالثه من الكونشس ليفل اللي عندي اللي بيبقى الواحد كونفيوز يعني هو كونشس يعني فايق بس ديس اورينتد فور تايم بيرسون بليت مش مو. ويبقى الميموري عنده بتبقى افكتد تمام. بعد كده ندخل في الستيج الرابع اللي هي الانكونشسنس ودي نفسها بنقول عليها مجازا كلها على بعضها بنقول ان العيان دوت كوماتوز وكوماتوز ما فيهاش دي في الاخر ها كوماتوز يعني مش كوماتوز هي دي وخلاص ها لا هي مكتوبه كده صح سيئة كوماتوز مش مكتوبه خالص. المهم دي المرحله الرابعه ده هي بتشمل على كذا ايه على كذا مرحله ممكن الواحد هو مش كونشس بس ممكن ان انت تعمل له اراوزل تصحيه بس ما تصحيه تمام ما يقعدش فتره طويله والفتره ده هي تقول انه يقعد اقل من دقيقه يعني يصحى وطبعا لما يصحى مش هيصحى يتكلم يعني هيصحى بس جاست انه ايه يبقى فيه شويه كونشس دي بنسميها ايه ستيوبرس او ستيوبر ستيوبر دي مرحله من مراحل الكوما. الحاجه اللي بعد كده اللايت كوما اللايت كوما ده هو مش كونشس برده بس ومش هقدر اصحيه كانوت بي اراوز بس هيرسبوند للبينفول ستيميليشن اللي انا هعمله له بكذا شكل ممكن ان هو يعمل لي فليكشن او لوكاليزيشن يعني يقدر ان هو يحدد او يعمل فليكشن للايه لايديه او الايد الثانيه لو قرصته مثلا من حاجه او ممكن ان هو يعمل لي حاجتين كريسبونس للبينفول ستيميليشن حاجه اسمها ديكورتيكيشن ديكورتيكيت او دي سيريبريت. والديكورتيكيت بتبقى معاها فليكشن في الابر واكستنشن في اللور، والدي سيريبريت اكستنشن في الابر واكستنشن في اللور. تمام. وعشان ما تنسوهاش ديكورتيكيت او ها كورتيكيت بتبقى الايد عامله كده، نفتكر ان هو بيبقى عامل او، يبقى ديكورتيكيت بيبقى فيه فليكشن، فليكشن في الابر واكستنشن في اللور. يبقى هو هيستجيب، مش هيبقى اراوز بس هيستجيب للبينفول ستيميليشن بهذه الطريقه من الريسبونس بتاعه. اخر حاجتين بنسميهم ديب كوما، والفرق ما بينهم هل هو بياخد سبونتينيوس بريزنج ولا لا. يعني لو انا مش قادر اصحيه خالص، اقرصه، اعمل واتيفر البينفول ستيميلس اللي انا بديهوله، كانوت بي اراوز خالص في الوقت ده. هو ده ميت يعني ولا صاحي؟ لا، ده بياخد نفس، بياخد سبونتينيوس بريزنج، يبقى ده مش ميت. يبقى دي بنسميها ديب كوما وسبونتينيوس بريزنج. طب لو هو ديب كوما وما بياخدش سبونتينيوس بريزنج، يبقى ده ميت ولا مش ميت؟ كانه لسه ما ماتش يعني، بس لو انت سبته شويه هيموت. يعني انت ما حطيتوش على ميكانيكال فنتيليشن في الفتره اللي المخ بيستحمل فيها الهايبوكس، يعني 3 ل 5 دقائق ولا كده، بنقول ان هو ده اسمه ديب كوما ويز ابنيا، مفيش ريسبيريشن خالص. تمام. يبقى هي دي الدرجات المختلفه. تمام. لا مش دي حاجه ثانيه. يبقى انا عندي دي الدرجات المختلفه من الكونشس ليفل اللي عندي. طبعا لو احنا حطينا، عشان بس يبقى بالمره دايما بتيجي وراها، لو واحد ما بيتحركش، ما بيستجبش لاي بينفول ستيميوليشن وما بياخدش نفس، يبقى ده اسمه ديب كوما ويز ابنيا. هقول عليه برين ديث ولا لا؟ لا لسه ده مش برين ديث. لو عندي absent، لو انا ضفت على المرحلة ده هي absent brain stem reflexes، يعني pupillary reflex و oculo vestibular و oculo cephalic، كل ال reflexes بتاعت brain stem دي لو كانت absent، يبقى انا شخصت ان العيان ده هو بقى brain dead، بروفايد ان انا عملت فترة معينة من الobservation، بنقول من 12 ل 24 ساعة، فعيان مش hypothermic وعيان مش بياخد anti ومش بياخد سوري يعني ديبريسنت دراجز. يبقى انا تاني، انا عندي فولي كونشس وبعد كده ليثارجيك وبعد كده كونفيوز، ليثارجيك هو سليبي، كونفيوز اللي هو ديس اورينتد، بعد كده كوماتوز، والكوماتوز ده هو اللي هو الانكونشس. اربع حاجات، يا اما ستيوبرس، يا اما لايت كوما، يا اما ديب كوما. والديب كوما دي حاجتين، يا اما ديب كوما وزود سبونتينيوس ريسبيريشن، يا اما ديب كوما وذ ابنيا. والبرين ديث ده دي المرحله الاخيره من الحاجات دهيت اللي هي ستيج 4 الاخيره خالص، دي كوما وابنيا معاهم ابسنت برين ستيم ريفلكسز، بس بشرط ان الواحد ما يبقاش هايبوثيرميك. تعرفين الهايبوثيرميا دهيت بتخلي الواحد اكنه ميت. ده في ناس لما بيتسلجوا في مش عارف يلاقوهم بعد 20 ايه، قصص كده معينه من الهايبوثيرميا. الناس اللي بيتحطوا على الحاجات التيشوز اللي بتتحط في ثلج وحاجات زي كده عشان اقدر ان انا ازرعها، الناس اللي بتمشي مكنه مثلا الاوبن هارت، كل الحاجات ده هي بيبقى درجات الحراره بتبقى مهمه قوي. فلو واحد هايبوثيرميك مش هقدر اقول عليه ان هو ميت، ولازم يعدي فتره، ما يبقاش طبعا واخد مثلا فينوبارب مثلا ولا نيوريل وميت، ما ينفعش، ولازم يعدي فتره يكون الحاجات دي بيرزيستنت في هذه الفتره. تمام. اي درجه من الدرجات دهيت ممكن تكون اسوشيتد مع الموضوع اللي احنا بنتكلم عليه اللي هو الانكريز انتراكرينيال تنشن ديسترب الكونشس ليفل، وات ايفر الدرجه اللي عندي، على حسب مين؟ على حسب السبب اللي عمل لي كده. ما ممكن عيان برين تيومر وبعدين بيرجع وعنده مش عارف اتاكسيا وكده والناس سايبينه وزي ما هو، وبعد شهرين ثلاثه بالذات لو في حاجه رابدلي بروجريسيف زي الميدالو بلاستوما، خلاص ابتدى يدخل في انكريز انتراكرينيال تنشن جامد قوي قوي قوي قوي، لدرجه ان بقى ديستربت كونشس ليفل وبقى جاست لوكالايزنج او ليثارجيك او كونفيوزد او وات ايفر الايه المرحله اللي احنا بنتكلم عليها. يبقى احنا عشان ما نتلخبطش، احنا دلوقتي بنتكلم في الكلينيكال بيكتشر، وكلينيكال بيكتشر في واحد عنده انكريز انتراكرينيال تنشن رقم واحد ممكن يكون عندي ديستربت كونشس ليفل بدرجاتها المختلفه. لو عندي في الانفانسي او في الانفانسي بيفور الكلوجر بتاع كده، هلاقي بلجنج انتير فونتانيل او اتليست حتى يبقى في الاول تنس. بعد كده من الايفكت اللي احنا قلنا له هو الكاشنج ايفكت دهوت اللي بيبقى معاه هايبر تنشن براديكارديا. وبعد كده هيلاقي عندي ثلاثه حاجات، هايبر هايبرتونيا، هايبر ريفلكسيا، وهايبر فنتيليشن. تمام. وواحده واحده تبقى قليله اللي هي سلاجش pupillary reaction sluggish, pupillary reaction. كل مفروض يتقالي عن دفن مش كده؟ اوكيلو فيستيبولر اوكيلو واوكيلو كيفاليك والجاج ريفلكس طبعا هما في كتير قوي على فكرة بس دولت اشهرهم الاوكيلو فيستيبولر ده اهمه ده اللي بقدر اشخص بيه تمام يبقى انا عملت الحاجات دي يبقى ثلاثة هايبرتونيا يبقى لما تلاقي واحد عنده هايبرتونيا وهايبر ريفلكسيا وهايبر فنتليشن يعني دي رابيد ريسبيريشن مع سلاجش بيبلر رياكشن في اي واحد يبقى بفكر ان انا عندي العين ده عنده انكريز انتركرينال تنشن سببه ايه غالبا برين اديما هايبر اذر كوزز شود بي كونسيدر سي اس اف والبلاد فيسلز والايه الماسز والحاجات والهيموراج والحاجات الثانيه اللي احنا قلناها تمام يعني ممكن يدخل في حاجه اسمها هرنيشن هرنيشن سيندرومز ده هي هتلاقوها في صفحه كام 17 لا مش 17 17 لا موجوده ثاني لا انا جبال هرنيشن سيندروم صفحه 70 تمام صفحه 70 اللي هي متجمعه كل الحاجات اللي احنا ايه قلناها دهيت كلها تمام وعندي ثلاث انواع من الهرنيشن 70 عندي في ال... مش الكلام ده في النجار ده في النجار مش في اي منطقه عندي الهرنيشن ممكن يحصل هرنيشن احنا قلنا في حاجه بنقسم اكوردنج ليها البرين تيومر لفوق وتحت اسمها كانت السنتوريوم سيريبال لارج دي لو حصل هرنيشن للسيريبرال دي بنسميها سنترال هرنيشن ولو عندي حصل من البوستير فوسطة دهيت عن الفورامين ماجنم دي يحصل عندي اللي هي بنسميها ميدالري هرنيشن لان اخر حتة في البرين ستيم هي الميدالة في عندي حاجة اسمها الانكس الانكس ده جزء من التيمبر لوب هيبوكامبال جايروس لو حصل منه هرنيشن اكروس التنتوريوم اكروس الايدج بتاع التنتوريوم دي بنسميها انكل هرنيشن يعني انا عندي لو احنا خدنا ساجيتال سيكشن دي التنتوريوم ودي الفورامين ماجنم لو حصل الهرنيشن هنا بنسميه ميدال هرنيشن يعني البرين ستيم بيزلت كان في حاجه تمام كاري مالفورميشن احنا قلنا الدنيا بتسقط تحت هنا ولما بتسقط بتضغط لي على السبراكنويد هنا فتعمل لي هيدروكيفلس قلناها في مره هي نفسها بس دي اكيوت حاجه اكيوت بتحصل قوي تخيل واحد عنده انتراكرينيال تنشن عالي قلت ايه اما ده شكله انتراكرينيال هيموراج عالي انتراكرينيال تنشن عالي برين اديما اكتر سبب يبقى سايتوتوكسيك برين اديما او فازوجينيك يبقى انفكشن يبقى تعمل له سي اس اف عملت له سي اس اف في ضغط عالي هو السي اس اف اللي في سي اس اف في السباينال كورد طبعا سنترال كانال وحاجات زي كده ساعات خدت بقى ال فالميه قامت اتشفطت على تحت فلما يحصل من الضغط العالي دوت نزل مره واحده فينزل معاه حته من المخ ومش اي حته ده مضله يعني مش يعني ريسبيراتوري سنتر وفازو موتور وحاجات زي كده فيحصل هرنيشن ده وارد قوي مع كده يحصل عندي ميدالري هرنيشن ممكن عندي يحصل سنترال هرنيشن ما بين اللي فوق واللي تحت وممكن حاجه هنا اللي بتبقى لايننج على دي على طول اللي هي التمبر لوب التمبر لوب فيها حته اسمها الانكس الانكس دوت ممكن يهرنيت ويجي هنا انكل ايه هرنيشن في المنطقه ده هي تمام يبقى انا عندي ثلاثه سندرومز للهرنيشن مع السيفير كيسز بتاعه الانكريز انتراكرينيال تنشن تاني احنا بنتكلم انكريز انتراكرينيال تنشن باسبابه برين ايديما سي اس اف وبلاد فيسلز والاهم منهم الماسز انتراكرينيال هيموريج وتيومرز دولت كلهم يجوا لي بمانيفستيشن طبعا بيكتشر اوف ذا كوز وات ايفر الكوز اللي عندي بس الحاجات اللي تقول لي ان في عندي انكريز انتراكرينيال تنشن فاريبل ديجريز اوف ديسترب كونشس ليفل ادي حاجه في الانفانسي بلجنج او تنس انتيرير فونتانيل كوشنج اللي ممكن يكون عندي هايبر تنشن وبرادي كارديا ممكن يكون بريزنت او لا وفي عندي حاجات هايبرتونيا اصل انا كله بتكلم على بيراميدال ابر ولا لور يبقى ابر يبقى انا بتكلم على تون هيبقى اكيد عالي وريفلكس هتبقى عاليه ومع اللي حصل والانكريز والضغط اللي على الريسبيريتور سنتر ده هو بيعمل له ستيميليشن يعمل لي هايبر فنتيليشن تاكيبنيا وديب ريسبيريشن يعني رابيد اند ديب ريسبيريشن. تمام. هيرنيشن دي مرحله متقدمه جدا. لو انا بتكلم في انكل هيرنيشن ده بيأثر لي على الثيرد او الاوكيلوموتور. اصل الاوكيلوموتور ده هو كان طالع من اي حته من البرين ستيم بونز ولا ميدالا ولا من ميدبرين. تمام. لما يبقى طالع هنا بيضغط مع الانكل هيرنيشن دهيت ولما يضغط دهوت يحصل له باراليسس. وهو كان بيعمل ايه في العين؟ بيصدلاي ايه في العين؟ كل المسلز ما عدا العين. ده الاكسترنال بس كان بيصدلاي كان في عضلتين جوه العين سيلياري والبيوبيلاري. كان بيعمل بيوبيلاري كونستريكشن مش كان ال تمام كان بيسبلاي ايه الحاجات ده. تمام. فالفكره هي كان عندي دايليشن في البيوبلس لو حصل عندي باراليسيس في هذا الايه المصري يبقى وهتبقى اير اكتيف مش هيحصل لها هتبقى فيكسد كده. طيب الحاجه الثانيه لو انا عندي حصل عندي السنترال هيرنيشن ده هو هيعمل لي ديتيريوريشن اكتر في الكونشس ليفل. لو حصل ميدالري هيرنيشن طبعا ده المضله والكده يحصل العيان يبقى بقى ايه بدل ما كنا بنقول هايبرتونيا وهايبر ريفلكس هيبقى هايبوتونيك وهايبر ريفلكسيك والكونشس ليفل طبعا كده كده ضايع والريجولار بريزنج عشان الضغط على الريسبيراتوري سنتر وبالاضافه للحاجات ديت هيبقى معايا نيكروجيتي. دكتور مش عارف حاسس ان انتوا مش فاهمين مش عارفين عادي يعني شغالين يعني اوكي ما انا هقول دلوقتي حالا سؤال الانتراكرينيال تنشن ده هو وبرين ديما جه من سنتين بالظبط. لا هي ممكن بتحصل ممكن والمنسترويشن والحاجات ممكن بس ما مش هنسميها برين ديما يعني مش لا مش يعني ما يبقاش اسمها بس الميكانيزم شغال بس كاسم لا. طيب المهم الحاجات ديت كلها بتزود لي الانتراكرينيال تنشن. لما يزيد الانتراكرينيال تنشن هيضغط لي على حاجات كتير فانا مش محتاج ان الانتراكرينيال تنشن ده هو يزيد يبقى انا محتاج ان انا اقلل الانتراكرينيال. طب هقلل الخلايا المخ دي ازاي؟ بسيطه كرنيكتو من شيلوا حته طبعا لا يبقى اللي ممكن ان انا اعمله اغير حاجات في السي اس اف اسحب ميه من السي اس اف طبعا مش هدخل العمليات بالشكل ده هو هركب له شنط فممكن اركب على طول القسطره او نيدل واسحب منها الايه تمام بس ده طبعا ريسكي وما بيتعملش. انما في عندي ميجرز معينه بتتحكم اساسا في الايه في البلاد سبلاي والكربون دايوكسيد والاكسجين والفينس ريتيرن يعني بتتحكم اساسا في الحاجات اللي اقدر ان انا اتحكم فيها. اول لما انا شخص ان اللي عنده انكريز انتراكرينيال تنشن محتاج ان انا ارفع له دماغه ولا انزل له دماغه تبقى فلات 30 بس نحطه في زاويه 30 درجه ليه؟ اصل ال 30 دي بتحصل لي الفينس ريتيرن. الفينس ريتيرن اللي جاي في الايه في الانترنال جاجلر في الاخر ده يتحسن ولما الفينس ريتيرن دوت يتحسن الجزء بتاع البلاد فيسلز ده هو يبقى انا قدرت ان انا احسنه شويه وبالتالي قدرت ان انا احسن شويه الانتراكرينيال تنشن اللي عايزه. طيب لا 30 30 لا 30 حتى على فكره بيقولوا انه 45 مش مظبوط يعني مش مستحب لا مش مظبوط غلط. هو مكتوب غير كده؟ ايه يا جماعه انتوا في ايه؟ في حد قال 45 في حته هو 30 في صفحة كم بس عشان تبقى حط البوزيشن بتاعنا اراوند 30 لا 30 تمام 30 درجه بتجيب البوزيشن دوت بنحسن ال بنحسن ال الفينس ريتر تمام. في بجد يعني فوق ال 40 ده بيعمل مشكله في الدرين يعني. لا هو 30 درجه ده اللي هو الاكسبتد. دي حاجه. في حاجات ثانيه بتقللني على طول ال ضغط الانتراكرينيال تنشن. اه بس لازم تبقى لازم انت تدي بسرعه بس قبل ما يشتغل شويه. دي حاجه مهمه جدا. في حاجة مهمة اللي هي رقم 3 هنخليها رقم 2 اللي هو ميكانيكال فنتليشن. ها ميكانيكال فنتليشن مهمة قوي. ها ليه ميكانيكال فنتليشن وبعدين ايه ده انت ميكانيكال فنتليشن وايه انت عشان تديله اكسجين وتزود له الريت بتاع الميكانيكال فنتليشن. هقولنا ان هناك علاقة عكسية ما بين الكربون دايوكسيد والفنتليشن. خلاص يبقى لما انا اعمل هايبر فنتليشن يبقى انا هعمل هايبوكابنيا. ولما اعمل هايبوكابنيا يبقى انا بعمل بازو كونستريكشن. ولما اعمل بازو كونستريكشن يبقى انا قللت البلاد فلو وبالتالي يبقى انا قللت 10% من الانكريز انتراكرين. ده بيقلل كويس يعني. فبالتالي ميكانيكال فنتليشن والهايبر فنتليشن او كنترولد هايبر فنتليشن ده انا بعمل له كنترولد هايبر فنتليشن. انا اللي بعمل اخلي الكربون دايوكسيد بتاعي ما بين 25 35 يعني ما بيبقى في الحدود ده هي تمام. طبعا ده يقوم منزل لي على طول الانتراكرينيال تنشن في الناس اللي حتى عندهم تخيلوا في الناس اللي عندهم يتالي الكل بيشتغل حاجات الشغل اللي يبقوا اريستد مين اريستد ورد دي ده بقى حطيته على ميكانيكال فنتليشن. انت متوقع مع الاريست ده هو وعبال لما نادوا الدكتور ومش عارف ايه حط هايبوكسيا. وهايبوكسيا دي بتعمل لي دايلاتيشن والهايبوكسيا ده هي كمان تعمل لي شويه سايتوتوكسيك برين ايديما. فانت بالتالي الناس اللي هم حتى لو هو مش انديكيتد او ان يتحط على ميكانيكال فنتليشن يعني لو هو فاق وكده بتحب ان انت تطول شويه المده اللي انت حاطه على ميكانيكال فنتليشن. ليه؟ عشان تقلل الكربون دايوكسيد بمزاجك. انا عاوزه مش يبقى نورمال. لا ده انا عاوزه اقلل من النورمال عشان يبقى عنده هايبوكامي عن طريق ان انا عملت هايبر فنتليشن وبالتالي قللت البلاد فلو وبالتالي قللت الانتراكرينيال تنشن. دي مهمه جدا. في حاجه قلناها ثانيه كانت نوع معين من السكر بيتاخد وما بيعديش بره الفيسل فبيسحب الميه كان اسمه مانيتول تمام. المانيتول ده هو هنخليه مثلا رقم 3. فلويد ريستريكشن دي خلوها يعني مخره شويه. طيب رقم 2 اللي هو المانيتول فيه 20% 20 تركيزه 20% بديه كل يعني كل 4 5 6 ساعات. اول لما ادي المانيتول دوت هيعمل ايه في الميه اللي موجوده جوه البرين سيل؟ هيسحبها ويوديها فين؟ ده المانيتول كمان لما بينزل في الجلوميرولاي ليه اوزموتيك باور فبياخد معاه الميه بتاعته يبقى يعمل حاجه من الدايوريسيس كده معين اسمها اوزموتيك دايوريسيس تمام. طب بقى تخيل واحد يقول لي اديت واحد عنده برين ايديما اديته مانيتول وهو ما بيجيبش بول ما عندوش كليه يعني عنده مشكله في الكليه يحصل له حاجه؟ هقول لكم اللي هيحصل له بالظبط زي اللي هيحصل لعيان نفروتك اديته البومين وهو ما بيجيبش جول تمام صح ولا لا؟ هي دخلت اللي بره جوه. فلما اللي بره كان في كلمه كتبناها كده فوليوم اوفرلود. كل الحاجات دي هتحصل. فوليوم اوفرلود بقى ايه؟ كل اللي انت عاوزه بالمونري ايديما هارتفيلير هايبرشن كل الكلام ده هو. يبقى لازم تتاكد المانيتول. يبقى احنا المانيتول هنقول ان انا عندي بس ايه بروفايد ان هو بيجيب بول ونقول تيك كير او كونسيدر ان ممكن العيان ده يدخل منك في فوليوم اوفرلود لو ما بيجيبش بول. بروزيمايد من ضمن الحاجات برضه. بروزيمايد على تقريبا على بندي على 1 ملي جرام بير كي جي بير دوز. ما يتحبش الميه مره واحده. يسحب. واحيانا بنكومبايند مانيتول بلازكس. اصل ايه اللازكس بيمشي الدنيا فالميه اللي سحبها المانيتول يمشيها بسرعه لايه اللازكس تمام. يبقى انت اديت اتنين دايوريتكس. انت لما تدي مانيتول وفروزيمايد الاثنين دول دايوريتكس ولا لا؟ دايوريتكس. والفروزيمايد دايوريتكس اساسا تمام. فبالتالي بتسحب منهم ميه. الثلاث حاجات دول من نص الواحد جرام. تعرف تحسب لي هم يبقوا كام سنتي؟ الواحد قول لي كم سنتي في كل كيلو. على نص يعني لا احسبها لي على واحد. على واحد. خمسة سنتي الكيلو. كل حسبها كده مش هنا ولا ايه؟ صح؟ خمسة سنتي. خمسة سنتي ما السنتي في الخمسة سنتي فيهم واحد جرام صح؟ مش 20%. تمام. يبقى دي الحاجات اللي هي بتشتغل لي بتساعدني بسرعة ان ارفع الراس شوية 30 درجة، ان انت بتعمل بتدي فروزمايد وبتدي مانيتول وبتعمل ميكانيكال فنتليشن، باقي الحاجات بقى عقبال لما انت كده الفلويد ريستريكشن ل 70-80% من المينتنس، ديكساميثازون من ضمن الحاجات اللي هو الديكادرون. تمام. دي من ضمن الحاجات اللي ايه اللي احنا الحاجات التانية اللي احنا ممكن ان احنا نستخدمها. طبعا تريتمنت اوف ذا كوز ده مهم جدا جدا جدا جدا، لان لو انا عندي برين اديما ده بس بلحقه زي ما كنت بلحق اللي عنده هايبر كارينيا ادخل ده جوه قبل ما اشوف انا هعمل له ايه. فاكرين ترانسيلير شيك؟ طيب في نوع بقى، نرجع صفحه النهارده تعبوا من التقليد معلش، اللي هي اللي بصفحه 19 دهيت احنا دي ممكن انها ما تتقريش مرتين، ده اما خلاص انتوا قريتوها في الاخر اللي هي صفحه الجزء النص الثاني من صفحه 19. تمام خلاص، ما هي هي بقى احنا هنعيد ثاني ليه هنا الاسباب، هناك كان الاسباب بالباس جينيسيس والحاجات كلها. طيب في عندي حاجه مهمه اللي اسمها سودو تيومر سيريبرال اللي هي موجوده هنا. سودو تيومر سيربراي لو مش محطوطه، وهي مش محطوطه في الانكريز انتراكرينال تنشن، هنحطها في الانكريز انتراكرينال تنشن. سودو تيومر سيربراي دوت مرض يعني لطيف جدا، هو بيخف لوحده وان بعد حين يعني، بس بيخف لوحده سبونتين. الفكره انه في مشكله في السي اس اف برودكشن او ابسوربشن او كده. الناس بتبتدي انا في حاجه معينه ما خلصتها انا فيهم في يعني لا بس يعني لما تحسوا انه خلاص يعني مش قادرين تركزوا قولوا عشان ايه ما يبقاش في الهواء. لو واحد عنده مشكله في البرودكشن في السي اس اف او الابسوربشن بتاع السي اس اف او الفينس ريتيرن او الفازو موتور كنترول على البلاد فيسلز، اي حاجه من الحاجات ده هي لو ان بيحصل لهم كده سندروم معين اسمه سودو تيومر سيريبرال. او بناين، اسمه بناين ولو انه مش بناين، بناين انكريز انتراكرينيال هايبرتنشن. تمام، يبقى زياده حميده في الانتراكرينيال تنشن. السندروم ده هو عباره عن ايه؟ عباره عن زياده في الانتراكرينال تنشن. هو نورمالي قد ايه بس الانتراكرينال تنشن؟ لغايه 15 ملي متر مرك. 15 ملي متر مرك يعني تقريبا زي ضغط البورتال هايبرتنشن تقريبا يعني، وزي ضغط البالمونري كده. يبقى انا عندي الضغط ده هوت لو زاد يبقى ده انكريز انتراكرينال تنشن. طب ما ده بيزود وده بيزود وده بيزود، يبقى دول كلهم بناين او سودو تيومر سيريبرال؟ لا، يبقى ليه شروط معينه. شروطه المعينه ان السي اس اف اناليسيس طبيعي يعني سيلز وبروتينز وكل حاجات طبيعيه، والفنتريكولار سيستم طبيعي. يعني طبيعي ازاي؟ يعني مفيش دايلاتيشن والبوزيشن بتاعه زي الفل، ما فيهوش اي حاجه خالص، والاناتومي زي الفل يعني اللاترال فنتريكلز في مكانهم والسيرد في مكانه وحجمه كويس، فرصه مكانه وحجمه كويس. يبقى اي كلينيكال سندروم بهذه المواصفات بنسميه سودو تيومر سيريبرال. امال اشخصه ازاي الغريب ده اشخصه ازاي؟ والله في عندي حاجات كلينيكال، الكلينيكال بتاعه هو نفس الكلينيكال ده بس اخف طبعا شويه، مش هيبقى بالسيفيريتي ده هي. يعني هتلاقي لو هو انفنت صغير هتلاقي البلجنج فونتانيل او تمس فونتانيل، وهتلاقي شويه هيدك لو واحد بقى كبير، هيدك وبليرنج اوف فيجن وبابليديما وديبلوبيا او وفوميتنج سوري وفوميت. تمام، يبقى نفس المانيفستيشنز بتاعه انكريز انتركانتشن. يبقى برضو دي من الجمل اللي بتتفك. يبقى لما نقول بالبر سيمتومز ما كنا بنقول كده. لما نقول increase sensory tension تقول vomiting وهيديك وبليرنج اوف فيجن وبابليدين. خلوا بالكم بابليدين دي examination مش investigation تمام. يبقى احنا لما نلاقي الحاجات دي ده increase sensory tension whatever السبب اللي هو يا ده مهم. طيب عملت له سي تي هذا الشخص هتلاقيه ايه؟ طبيعي السي تي ما فيهوش حاجه. ما لو في حاجه ما كانش اسمه سودو تيومر. هما ليه خلوه سودو تيومر؟ اصله افتكروا تيومر او الواحد عنده كده وبيرجع واصله ويعمل له سي تي طلع سليم. فقال لا بس ممكن حتى مستخبي اعمل له ام ار اي سليم يعني حصل شبرين دي ما بيبانش في سي تي. لا مش هتبان عندك برين إديم مش هتبان كبرين إديم بس هيبان عندك ببرين إديم موجود في الفالف. إنما الفنتريكولار سيستم زي ما هو مش هيبقى فيه مشكلة. طب تشخصه إزاي لما أنت عملت الـ MRI وكل الحاجات؟ حط له نيدل لامبر بانش ويسلو البتاع ده هو تسيس إفرش هتلاقيه عادي بس كده. طب أسباب بقى كتيرة قوي. في حاجات إندوكراينال كوزس، في عندك حاجات هيماتولوجيكال كوزس. لا الكوشن التكت ده الانتراكرينيال. انت تقصدي ان تعملي هرنيش لما انت تحطي طبعا ممكن. ما انا هقولها لك انا دي سايبة في الاخر. تعمل ايه؟ ممكن يكون الحاجات الاندوكراين اللي ممكن تعملي هايبو باراثايروديزم سواء سودو او سودو تعمل فيتامين ايه عالي او قليل يعمل ستيرويد ثيرابي ودرول او ادش يعمل بريجننسي اورال كونتراسيبتيف بيلز تعمل في انيميا بالذات الايرن ديفيشنسي انيميا وبوليسايسيميا تعمل جالاكتوزيميا تمام. الميكانيزم بتاع الحاجات ده يعني مش كلها مفهوم وهو اساسا بتاع كله اساسا ثيوريز مش اكتر تمام. يبقى دي الحاجات اللي عندي اللي هي ممكن انها تعمل لي سودو تيومر سيربرال. احنا قلنا في حاجات اندوكراينال الهايبوبارا والسودو هايبوبارا والكوش والاديسون والستيرويد والدرول. لو انا بسحب الستيرويد احيانا في ناس بيدخلوا سودو تيومر سيربرال بعد الدراج زي التتراسايكل ممكن بيعمل لي. وفي سايكلوسبورين برضو بيعمل مش مشكله السايكلوسبورين. التتراسايكل من ضمن الحاجات جالاكتوزيميا وانيميا بالذات ايرن ديفيشنسي انيميا والبوليسايسين تمام. تشخصه ازاي؟ قلنا التركب بتاعه تمام كلينيكالي زي ما هو. طيب تعالجه بقى ازاي هذا الشخص؟ صح في حاجه هنزودها معلش سوري في حاجه هنزودها في الاسباب مهمه جدا جدا جدا اللي هي ساينس ثرومبوز سيفير ساجيتال ساينس ولاترال ساينس دي مهمه قوي قوي يعني مهمه في يعني حتى في النيورو بتوع الادلت لازم بيكسكلود قبل اي حاجه سيبير ساجيتال ساينس ثرومبوزس او لاترال ساينس ثرومبوزس. وعشان كده في المانجمنت هنضيف انتيكواجولانت لو كانت دي موجوده. طب السيبير ساجيتال ساينس ثرومبوزس تشخصها بايه؟ السي تي او الام ار اي والاحسن ام ار في. ايه ام ار في ده؟ ماجنتيك ريزونانس دينوجرافي. طب ام ار اي magnetic resonance angiography MRS طيب من الحاجات المهمة جدا برضو مش مكتوبة معلش هنزودها treatment surgical شنت اوبريشن. ايه رايكم شنت اوبريشن؟ ما هو لو كان عالي يعني للدرجه اللي انت هتركب الشنط فيه ما هو الحجم ده احنا قلنا كاركترستيكالي فنتريكولار سايز وبوزيشن واناتومي نور. يبقى انت نشطب عليها يبقى الشنط دهيت. لا مش بنعملها. الحاجه اللي مهمه جدا كان في واحد بيقلل افراز السي اس اف قلنا في الهيدروكابل اكيد الدوره مايه. حتى قلنا الجرعه بتاعتنا غالبا بندي جرعه اقل شويه يعني بنوصل ممكن يعني اللي مكتوب 15 احنا كنا بنوصل ل 40 مثلا حاجه زي كده ملي جرام بير كي جي. اسمه دايموكس ده موجود في السوق رخيص قوي يعني بردي اللي مكتوب تو ستارت ويز 15، يعني فانيكل كاتب 15، فانيكل ده كتاب لا لا كتاب كويس يعني كتاب مهم. تمام. طيب الشخص ده هو بقى من ضمن الكومبليكيشن الوحيده يعني تحديدا اللي بتحصل لهم ايه انا مش سامع والله من ضمن الكومبليكيشنز اللي بتحصل لهم الاوبتيك اتروفي. يعني انا عندي لما الضغط يزيد انا عندي جامد الاوبتيك نيرف ده هو يضغط عليه، فبالتالي لازم في الفولو اب بتاعنا لازم نتابع النظر بتاع العيال ده. يبقى السودو تيومر سيربراي من ضمن مشاكل اوبتيك اتروفي، اوبتيك اتروفي، وممكن ان هم يحصل لهم مشكله في الباك. طيب الحل الثاني بتاعهم الحاجه اللي السيرجيكال بقى ممكن نختار ده السيرجيكال هنا ان انت تحط له ابره في ظهره وتقيس بيها الضغط وتسحب شويه. تمام. ما انا لو سحبت شويه تي اس اف بس بقى ممكن يدخل في ايه هرنيش. يبقى احنا نعمل له ايه؟ يبقى هاو تو ديكريز الريسك ان هو يبقى انت تعمله هو قاعد على جنبه ولا واقف ولا ايه في اللاترال بوزيشن. ليه في اللاترال بوزيشن؟ يبقى انت كده انت منتين الامور شويه، مش مره واحده هتتسقط المضله لتحت. تمام. ولازم يفضل على اللاترال بوزيشن ده هو شويه. تمام. وارد اول ناس دي لما بتعمل لهم لامبر فانكشن بيحصل شويه ايه تراكشن على الايه مننجيت، ودي تدخل معانا في الديفرنشال دايجنوزيس او من ضمن اسباب الهيديك. احنا قلنا دول كلهم يعملوا لي انتراكرينال تنشن. طب اللامبر فانكشن هي انيشال هتعمل لي ديكريز انتراكرينال تنشن بس ستريتش على المننجيت. تمام. هتعمل لي نفس الطريقه برضو هيديك اسمه تراكشن. تمام. طب العلاج بتاعنا اسيتازولامايد يعني دوز من 15 ل 40 ملي جرام بالكي جي، ممكن ريبيتد لامبر بانكشر وتريتمنت اوف ذا كوز. طبعا اوبتيك اتروفي ديو تو كرونيك كومبريشن دي 100% مظبوطه، سي تي وسي اس اف دول كلهم نورمال. وفي حاجه من الحاجات المشهوره جدا برضو بتعمل معلش السودو تيومر سيرفراي غير الساينس ثرومبوزس اوتايتس ميديا، اوتايتس ميديا بس دي برضو مهمه قوي، وساينوسايتس. بس ده مش شكله مش صوت عصفور يعني ها ولا غراب حتى. في غراب كان واقف لي طول فتره الامتحانات وانا قاعد امتحن، كان في كده الامتحان جنب الشباك الغراب كان طول اي من الغراب حاولت ما عرفتش يعني بس الحمد لله لا مش احنا قلنا لو حصل دي وده نفسه ممكن يعمل لي ممكن يكون ثرومبوزس مش قفل الدنيا. طب ما احنا يعني ما مثلا لو احنا جبنا على واحده زي مثلا ايه هو الميكانيزم نفسه مش معروف. من ضمن الباسو جينيسيس لو قريتي في ايمن بدوي من ضمن الباسو جينيسيس ديكريز من ضمنها الساينس موجود، ما الساينس دي اللي بتصب برضه فيها البلاد فيسل. لا مش روتين. لو هي كده يبقى في اخر صفحتين اللي هم في الكتاب اللي ان انا عندي لو انكريز انت كان تنشن هنزود السودو تيومر سيربراي لو سمحت. طيب الهيدك عندي اي وجع في الراس من الاي براوز لغايه السب اوكسيبيتال اريا. تمام. المخ نفسه ما بيحسش، انتوا عارفين المعلومه دي، المخ نفسه ما فيش تحسيس. اللي هو اللي بيحس من الجيز والبلاد فيسلز سيرفايكال نيرف الحاجات ديت هي اللي بتحس. طب عشان ان واحد يحصل له هيدك شوفوا كده لو البلاد فيسلز دهيت بقى يجري فيها دم كتير يبقى حصل ايه في الانتركرينيال تنشن عالي، وده ممكن يعمل لي شويه هيدك. يبقى ممكن يعمل لي شويه هيدك. بنسمي الموضوع ده كله على بعضه اسمه ايه فاسكولار هيدك. اشهر سبب للباسكولار هيديك هو الميجرين. الميجرين على فكره مش نوت ان كومن في الاطفال، كتير جدا، مش نوت ان كومن، كلمه دبلوماسيه وعادي، مش عايز تقول كومن وفي نفس الوقت مش عايز تقول ان كومن، فهو نوت ان كومن يعني ها لا لا موست كومن كوز يعني لا موست كومن كوز في الهيديك، يعني احنا جينا في الهيديك هو فعلا اهدر الهيديك، بس قصدي في لو انت قاعد في عياده بيجي لك 1000 1000 عيان في اليوم، الميجرين ده من ضمن الحاجات المهمه. وكلينيكال هو دايجنوز كلينيكال اساسا كلينيكال دايجنوز. طيب لو واحد عنده لا يا جماعه خلاص انتوا لازم يكون في فيدباك، انتوا مش قادرين هبه شكلها خلاص حضرتك تتحمل مسؤوليه الشخص اللي احنا طيب ما انا ده اللي بقول عليه، احنا قدامنا صفحتين ثلاثه كده أربعة خمسة مش كده مش انت حاسه انه جاي هيديك ده انا بقالي 5 دقايق بتكلم فيه والله اكتر من 5 دقايق ده انا اتكلمت ان البرين ما بيحسش وانه فيها ماشي مفيش مشكله. طيب عندي الحاجات الاهم سبب للفاسكولار هيديك او الفاسكولار اتشيولوجي للهيديك ميجرين. ميجرين عباره عن ايه؟ عباره ان واحد جاله شويه كونستريكشن او كانوا جامدين او ما كانوش جامدين قوي، بس الفكره اللي عملوا الهيديك ان حصل دايلاتيشن، يبقى حصل دايلاتيشن يبقى ده هو الميجرين. طب في حاجات تانية تعمل لي جاب دايلاتيشن؟ في طبعا زي اي باسكولايتس، الباسكولايتس تاثر لي على الفيسلز وتعمل لي باسكولار هيديك. السيستميك انفكشن والسي ان اس انفكشن تعمل لي هيديك. ليه؟ عشان في عندي زياده في البلاد فيسل في الفلو نفسه في البلاد فلو يعمل لي برضو ايه. طيب في عندي نوع احنا قلنا ده لا سوري في الباسكولار هيديك هنزود حاجه الانيميا. الانيميا تعمل هيديك ليه؟ اصل الانيميا تعمل كرونيك هايبوكس والهايبوكس تعمل كل الجسم دايلاتيشن ما عدا في اللانس، وبالتالي هيبقى الانيميا من ضمن الحاجات بتاعتي. طيب كل حاجات الهايبر دايناميك سيركيليشن هنزودها برضه، كل الهايبر دايناميك سيركيليشن ممكن الاورتيك ريجرز والبي دي اي والحاجات دي كلها ممكن تعمل لي هيدك. في دواء معين كان بيتاخد لعلاج الهايبر تنشن وكان بيعمل بازو دايلاتيشن وكان اهم سايد افكت بتاعته هيدك وتاكيكارديا. هيدك وتاكيكارديا دواء مهم بيتاخد في الهايبر تنشن احنا قلناه كالسيوم شانل تحديدا النايتريدبن نايتريت مش ده تبع النايتريت وكان اهم حاجه في النايتريت انها تعمل تاكيكارديا صح. النايتريت دي من ضمن الحاجات النايتريت كان دايما يقول لك تاكيكارديا وهيدك على طول. طب تاكيكارديا والتريمورز دي كانت بتاعت مين؟ كيو تي صحيح لا مش ساي اخوه مش اخوه يعني قريبه تمام تمام تمام تمام بيتا اجونس ولا بيتا بلوكرز؟ اجونس اللي كانوا بيعالجوا الازمه هما الاثنين تي تاكيكارديا وتريمورز اللي هو ايه؟ ايه؟ تولرانس سلبيتامول ماشي خلاص ثلاثه بسيطه يعني. طيب في نوع تاني من الهيديك اللي اسمه تراكشن هيديك، وتراكشن هيديك دوت احنا كل الحاجات اللي بتعمل انتركرانيال هايبر تنشن والحاجه اللي احنا قلناها الثانيه اللي هي اللي بتعمل لي شويه ديكريس في الانتركرانيال تنشن اللي هي بوست لامبر دانكشن. الناس اللي عندهم لامبر دانكشن بيبقى عندهم صداع. طبعا الواد عنده الخمس شهور هتعرف ان عنده صداع ازاي؟ طيب في عندي ريفيرد هيديك، كل الحاجات الاكسترا كرينيال ممكن تريفير، يعني واحد عنده اسنانه مش عارف فيها كيريز، واحد عنده انيفيا جلوكوما او ايرورز اوف ريفراكشن، واحد عنده مثلا ساينوسايتس واوتايتس ميديا وماستويدايتس كل وسيلولايتس في الجلد، كل دول تعملوا لي ديفييتد سيبتم نيزل سيبتم من الحاجات المشهوره قوي في الادلت. ديفييتد نيزل سيبتم دي من ضمن الحاجات اللي بتعمل لي هيديك. في نوع ثاني من الهيدك برضو اللي هو الايه السايكوجينيك او الاسترس هيدك دوت اللي بيبقى معاه على طول. واحد لما تلاقي واحد مكسر جدان عليه حتى لو هو مش عاوز يبين عضلات الوش، كان دايما يقولوا ان عشان تضحك محتاج عضلات بسيطة وعشان تكشر محتاج 60,000 عضلة وحاجات زي كده. من ضمن لما الواحد يكون في ستريس على طول وحاسس السيلف كونفيدنس مش قد كده بيبقى في كونتراكشن انكونشسلي في المسيسة اللي هي دي والتمبرالي سمكر. الاثنين دولت بيبقوا سبلايد بايه؟ فيشيال. ايه بس فيشيال؟ يبقى فيشيال ماسل. هي مسيسة والتمبرال مش تمبرال، هو تمبرال برانش. طب تمبرال برانش بتاع ايه؟ احنا موتر احنا سنسر. هو محمد لما قال هو يقصد يقول انه في اوكسانيك برانش ومنزلري برانش من الترايجيمنال دورات الاعصاب السنسر، انما الترايجيمنال كان بيسبلاي عضلات معينه المسيسر والتمبراليس والتريجويد. تمام. لا اصل الكلام ده مهم في الاكزاميشن بتاع كرينيال نيرف، جزء على اسنانك انفخ مش عارف ايه الكلام ده. طيب في الميجرين لما يحصل عندي مش متوقف، لما يحصل عندي كونتراكشن في الحاجات ده هي لفتره طويله ده بيعمل لي هيك كونتراكشن. ده اسمه سايكوجينيك او ستريس، او احيانا بيسموه تنشن هيدك. يعني الناس اللي عندهم ستريس على طول التنشن هيدك ده ريفلكشن هيدك؟ لا غير تراكشن. تراكشن يعني تراكشن. طيب الميجرين من ضمن الحاجات الكومن جدا على فكره، يعني مهم قوي، واهم ما يميزه ان هو ريكارنت وبيجي فترات ما بين الفتره والثانيه يكون الواحد سيمتوم فري. والحاجات اللي البريسيبيتيتنج فاكتور في بعض الاكل بيعمل، وكتير يعني في ناس حتى مكتوب في بعض الكتب يقول ايه انه اي نوع من الاكل الاهل قالوا انه بيجيب لابنهم هيدك انت تصدق انه فعلا بيجيب لابنهم هيدك. يعني ممكن اي نوع من الاكل، اي نوع مش عارف الحاجات اللي موجوده الجبنه والشوكولاته ماشي اوكي الكلام ده مظبوط، بس انواع كتيره من الهيدك من الاكل ممكن انها تعمل لي الميجرين، ويكون السبب بتاعنا الرجيك ويكون لخبطه في النيو ترانسميترز الحاجات ده. هي دي الحاجه الاساسيه. طيب اللي بيبريسيبيتيت الاكاك، يعني هو بصفه عامه حد يعرف حد عنده ميجرين في الادرس بيبقى غالبا بيبقى جاي صداع نصفي اسمه، يعني انها في الاطفال بيبقى باي تمبرال فرانتال اوكسيبيتال، يعني مالوش حاجه وغالبا بيكون بايلات. في الادرس بيبقى اكتر بيبقى معاه اورا، يعني بيبقى بيحس بحاجات فيجوال هالوسينيشن، يكون معاه شويه سنسوري، يكون حس بنمنس مثلا في ايديه في رجليه، ممكن يبقى بريسيدد مثلا بفلاشز اوف لايت. تمام. الحاجات دي ويجي الهيدك بيبقى نوع بيبقى ثروبنج، بيبقى حاجه قاعده بتنبض كده. تمام. وممكن يكون اسوشيتد بفوميتنج ابدومينال بين. تمام. ويروح اقوى حاجه تروحه للميجرين اقوى حاجه وده مهم في الهيستوري جدا، ينام يصحى يبقى كويس. يعني لو الام جايه بتقول ان ابنها ده هو عنده هيدك والهيدك ده هو بيبقى جاي بيبقى بينبض واحيانا يشتكي من ابدومينال بين او نوزيا او فوميتنج، واحيانا يسبقوا اورا، واحيانا بيكون بريسيبيتيتد بانواع معينه من الاكل او بستريسز معينه او اكسرسايز، ده كله ماشي مع الميجرين بالذات لو الام كمان عندها هيدك، لانه في جزء منه من الاتيولوجي بتاعه ان هو هيريديتري، او يعني في منه هو مالتي فاكتوريال، ومالتي فاكتوريال لما احنا قلناها في الجينيتكس نقصد ان في جزء منها جينيتكس وجزء منها انفايرومنتال. فالميجرين من ضمن الحاجات اللي هي مالتي فاكتوريال انهيرتنس، يعني فيها كذا حاجه بتتحكم لي فيها. وعشان كده ان بيتقال انه لو انت عندك هيدك ريكرنت مرتين ثلاثه وعندك ثلاثه من الحاجات اللي احنا قلناهم اللي هم حوالي سبعه ابدومينال بين نوزيا وفوميتنج فاميلي هيستوري، العين ده الهيدك اللي بيجي له بيبقى بريسيدد باورا، في فاميلي هيستوري من الهيدك السيمتومز ده هي بتروح مع السليب ده على طول انت شخصت ان هو عنده ميجرين تمام. يبقى انا لو انا عندي مع ثلاثه من الحاجات اللي انا قلتهم دول يبقى احنا قلنا على طول ان احنا دايجنوزس بتاع الميجرين هو اكتر في الاولاد ولا في البنات؟ هو اقل من 10 سنين اقل من 10 سنين اكتر في الاولاد بس اكتر من 10 سنين اكتر في البنات زي فكرة اليو تي اي كده لو انتم فاكرين اقل من سنة كان اكتر في الاولاد اكتر من سنة كان اكتر كتير في البنات ليه علاقة بالهرمون مهم قوي الهرمون حتى عشان كده في الادلت ممكن بيكون ليه ريليشن بالاوفيوليشن والمنستريشن والحاجات ده هي المجرين بيبقى بريسيبيتيتد من ضمن الحاجات البريسيبيتيتنج فاكتور هنزود معلش هنا الفيزيكال والمنتال اكسايتمنت اكسرسايز تعملها ونزود تروما ونزود تروما ومن ضمن الديفينيشن هنزود الثلاثه اللي احنا قلناهم ان انا لو انا عندي فاميلي هيستوري موجوده ال ابدومينال بين نوزيا او فوميتنج ستروبنج بين اورا بيبقى يونيلاترال يونيلاترال سوري يروح وبيروح من السبعة اللي انا قلتهم دولك اي ثلاثة مع انه الريكارنت ده خلصت على طول انت شخصت ان هو ثلاثة من سبعة ثلاثة من سبعة abdominal pain nausea or vomiting neuropathy throbbing the headache aura family history تمام unilateral وبيروح بالسليب مهم قوي على فكره جدا الهيدك اللي بيروح بالسليب ده مهم جدا جدا وما بيروحوش عشان ما بيروحوش غير انه ينام كتير ايه لا لو نام بيروح ما هو على فكره من ضمن التريتمنت ان بننيمه يعني من ضمن الحاجات لو هو يقعد في اوضه هاديه وكده ونقرا له حاجات قصص ممكن يتخن في نوم الظالم برضه طيب المهم الاورا اللي عندي اللي ممكن تكون عندي فيه سنسوري مانيفيستيشنز يحس بحاجات ما بدون اي ستيميوليشن هالوسينيشن حاجات زي كده نمنس فيري اورا بيبقى حوالين او في السيراميتيز ممكن ان هو يحس ممكن يحس بفيرتايجو تمام الهيدك نفسه احنا قلنا الكاركتر بتاعته ممكن يكون يونيلاترال او بايلاترال بيبقى ثروبنج ممكن يكون ميل يعني بيبقى هنا ايه باي فرونت ممكن يكون اسوشيتد بابدومينال بين ممكن يكون اسوشيتد بنوزيا وفوميتنج بيزيد بالحاجات اللي هي اي ستيميوليشن يعني بيبقى حتى معروف ان عندهم فوتو فوبيا وفونو فوبيا واوزمو فوبيا يعني ثلاثه فوبيا بيخاف من الروائح والاصوات والاضرار وبالتالي لو واحد عنده الهيدك ده هو في المدرسه لازم المفروض يعني ينعزل في غرفه لوحده المفروض فوتو وفونو واوزمو زاد اذن لا لا اسمه مش عارف اذن فوبيا ما اعرفش ليه طيب طيب في المجرين اللي ليه اورا ده هو ده الكلاسيك مجرين ده الكلاسيك بس ده مش كومن تمام مش الكومن يعني ده مش اكتر ميجرين بيحصل في الاكتر اللي هو بيبقى اللي اسمه الكومن ميجرين اللي بيبقى ميجرين بدون اورا وحتى لو حتى الاورا موجوده ممكن تكون موجوده بس الطفل ما بيقدرش ان هو يقول عليها ما بيقدرش يحسها قوي ما بيقدرش انه في الادلت مثلا يقول لك ايه لا بص الناس اللي عندهم ميجرين يقول لك بس انا بعد شويه هيجي لي نوبه الميجرين دهيت يبقى انا هقعد على الاقل 3 4 ساعات وممكن اطول ل 8 ساعات يبقى عارف الاورا اول لما تجيله عارف انه هيدخل في ميجرين ودي من الحاجات المهمه قوي في حاجات تانية كلها على بعضها سواء اللي هو كومبليكيتد او الميجرين او كلاسر بنسميها ميجرين ايكويفالنت كلها كده على بعض ميجرين ايكويفالنت يعني حاجات زي الميجرين لا تحت الكومن والكلاسيك هتلاقي عندك كومبليكيتد ميجرين وفي عندك ميجرين فارينس. الاثنين دول الثلاثة واربعة دول بنسميهم ميجرين اكويفلنت كلهم على بعض. يعني لو بنتكلم في ميجرين اكويفلنت هنقول ده وده، يعني حاجات مش الهيدك هو الحاجة الاساسية فيها، ده في حاجات تانية. كومبليكيتد ميجرين يعني عمل كومبليكيشن، والكومبليكيشن ده بتبقى ترانزينت ما بتطولش معايا. وكلمة مي برزست، برزست فور يعني شوية، مش برزست فور لايف، يعني برزست يومين حاجة زي انها مش هتقعد طول العمر. هي بتبقى باي ديفينيشن يعني بتبقى ترانزينت نيورولوجيك انسلت او ديستربنس، هي بتبقى ديستربنس بتبقى على مستوى الميتوكوندريا. ايه اللي ممكن يحصل مع الاورا اللي بتحصل والبازو كونستريكشن ده؟ هو ممكن يحصل كونستريكشن في البازيلر فين. عارفين البازيلر فين؟ كان اتنين فيرتبرال يعملوا لي بازيلر فين، وكان ماشي على البرين ستيم، فكان يعمل لي برين ستيم ديسفانكشن، والبرين ستيم ده كان فيه حاجات كتير، يبقى ممكن يعمل لي اتاك يصدلي الحته الذهبيه كده، ويعمل لي ديبلوجيا، ويعمل لي توزس، تمام، ويعمل لي ممكن يعمل لي سيشرز وكونفالشن كونشس ليفل. كل الحاجات ده هي اسمها بازيلر ميجرين. بازيلر ميجرين ايه الميكانيزم اللي حصل؟ بازو كونستريكشن في البازيلر أرض نفسها، تمام؟ طيب ممكن هيمبليجيك ميجرين، وبالتالي ده هنبقى نقول المرة الجاية مع الهيمبليج، أسباب الهيمبليج، البازلة الهيمبليجيك ميجرين. وفي حاجة اسمها أوفسالموبليجيك ميجرين، لو أثر لي برضو على النيوكليس بتاعة الايه؟ الأوكيولوموت، تمام؟ يبقى دي الحاجات جات كومبليكيت، عبارة عن ايه؟ كلها باي ديفينيشن هي ترانزيان، يعني واحد عنده هيدك وعنده الحاجات ده هي، بس الحاجات ده هي يعني الهيدك مايلد، بس دي هي الحاجات اللي باين وتتميز كلها انها ترانزيان، يعني ما بتقعدش طويل، ولو قعدت فتره طويله مش هتبرزست العمر، هتبرزست مثلا يومين حاجه زي كده مش اكتر، تمام؟ اللي هم البازلر ميجرين والهيمبليجيك ميجرين والاوفسالموبليجيك ميجرين. في عندي حاجات تانية اللي هي السايكليك فوميتنج. في ناس يجوا كده، كان عندنا عيانه كانت عمرها 4-5 سنين وكانت جايه بتجيلها من وقت للتاني بومتنج بدون اي حاجه، والبومتنج ده هو كان سيفير جدا، ويدخلها في ديهايدريشن والالكترولايت ديستربنس، تقعد يومين ثلاثه وتتحسن وتيجي بعد شهرين ثلاثه بنفس الاتاك سايكليك. ها انا على فكره هتطلع ميجرين. مش لاقي لها حاجه غير الميجرين. كانت بتيجي بهذه الصوره، فدي دي كان وبدون هدك، بدون هدك. فمن ضمن الحاجات اللي هو السايكليك فوميتنج، وكان اللي يعني بيستجيب برضو زي ما احنا قلنا في الناس اللي بتسميها ديس اوتونوميا، ممكن ان احنا بنديهم زفران من السيفيريتي بتاع الهيدك بتاعه. في عندي نوعين، اكيوت كونفيوجنال او اكيوت كونفيوجن سندروم بتاع الميجرين، ده برضو من ضمن الحاجات اللي هنحطها من اسباب الكوما او اسباب الانكفالوباسي بصفه عامه. الميجرين هيدخل هنا في فاريانت منه اللي بيعمل معاه كونفيوجن موجود. في حاجتين بيبقوا باروكسيزمال اللي هم التورتيكوليس، تلاقي الطفل كل من وقت للتاني يبقى عنده تورتيكوليس يعوج رقبته، وفي باروكسيزمال فيرتايجو، يعني يحس ان الدنيا بتلف، بيبقى اكتر الفيرتايجو بيبقى اكتر في اول سنتين، يعني عند الطفل عنده سنتين بيحس ان الدنيا بتلف بيه، وممكن يكون معاها شويه بومتنج مش اكتر من كده، يبقى شكله طبعا بيبقى عنده بالور وقتها من الفيرتايجو وكده وبتلف لوحدها. ممكن لما يكبر يبقى عنده موشن سيكنس، يعني لما يركب حاجات اللي بتمشي ده هي تبقى يجي له الايه، الحاجات اللي هي بتاعه البوميتنج فيرتايجو والحاجات الثانيه ده، تمام. كلاستر هيدك ده ما بيجيش تقريبا في الاطفال، تمام. ميجرين عشان ان احنا نمنعه بريفنشن، في عندي بريفنشن طبعا نبعد عن الستريسز التروما، لو في مثلا الاورال كونتراسبتيف بيلز برضو بيتقال انها بتزود السيفيريتي وتزود الفريكوانسي بتاعته، بعض المأكولات الطفل بيحسها الاهل بيحسوا ان هو بتحصل. بصفه عامه اي هيدك مش ده انديكيشن للايمجنج، احنا قلنا من شويه في اتاكسيا لازم تعمل، انما ميجرين وكلاسيك ميجرين او كومن ميجرين مش لازم الناس تعمل الا لو السيفيريتي بتاعتك بتزيد. انما لو واحد عنده هيدك وجاله هيمبليج يبقى ده مش هتعمل له ايمجنج. طب ممكن يكون فعلا هيمبليج ما يبقاش ميجرين، يعني اكويفالنت ما يبقاش ميجرين كومبليكيتد ميجرين، تمام. او لو الهيدك ده هو الفريكوانسي بتاعته قاعده تزيد وبتزيد في خلال اليوم كمان، يعني اول لما بيصحى المفروض ان انا عندي اللي بيحصل في البرين تيومرز كان ايه اللي بيحصل مورنينج هيدك ده طول اليوم قاعد جديد ده برضو انديكيشن ان انا اعمل له ايه لو عنده سكول فيلير يعني هو مش شغال مش كويس او بيجي كتير من المدرسه او الهيدك ده هو انترفيرنج معاه يبقى انا لازم ان انا اعمل له كده او بيهيفيرال تشينجز او انا بكشف عليه لقيت عنده مثلا هايبوتونيا في حته او باراليسيس في ناحيه او اي نيورولوجيكال انسر اي حاجه من الحاجات ده يدي على طول انديكيشن ان انت تعمل له نيورو ايمجنج ده دي الانديكيشن للميجرين تاني احنا قلنا الميجرين ده تبع الباسكولار كوزز بتاعه الهيدك الميجرين اهم سبب من الباسكولار كوزز بتاع اهم سبب للباسكولار هيدك سببه ايه سببه السيرز يعني اتقالت حاجات كتير بس الحاجتين الحاجه المهمه ان هو دايلاتيشن سبب الدايلاتيشن ايه اتقالت حاجات كتيره السيروتونين ده وقت لما بيزيد يعمل دايلاتيشن يعمل لي ستروبنج فين وستروبنج نيتشر بتاعتنا في عندي كرايتيريا معينه بشخص فيها الميجرين ان يكون ريكارنت وان يكون ابدومينال بين ونوزيا ويونيلاترال وستروبنج وبيتحسن بالسليب في بريديتنج فاكتورز دي اكسرسايز وتروما ومنستريشن وهرمونال فاكتورز وحاجات في انواع الكلاسيك تايب اللي معاه اورا الكومن تايب مش معاه اورا في كومبليكيتد ميجرين اللي هو الهيمي بليجيك الاوبسالموبليجيك و بازلر ميجرين وفي عندي الميجرين فارينس اللي هما باروكسيزمال تورتيكوليس وفيرتايجو وفي عندي سايكليك فوميتنج دولت الحاجات اللي هي ممكن نمنعه ازاي ونعمل له ايمجنج امتى ايمجنج لو عندي زياده في الفريكوانسي او لو معايا كومبليكيتد ميجرين او اي نيورولوجيكال انسلت موجود عندي تمام التريتمنت بتاعنا بصفه عامه افضل حاجات اللي هو بيستخدم الباراسيتامول في المايلد كيسز يعني باراسيتامول والنون ستيرويد تحديدا بالاسم الايبوبروفين البروفين يعني تمام في وبقى الري اشورنس وكتير قوي قوي يعني حتى من الكلام اللطيف اللي بيتقال انه مجرد زياره الدكتور وانه ياخد ري اشورنس ده بيقلل الفريكوينسي قلل الفريكوينسي ده معمول يعني قالوا جابوا 1000 واحد عندهم ميجرين وراحوا للدكتور الداون بلاسيبو 50% منهم متحسن مجرد الزياره دي لان دايما الهيدك بهذا الشكل دايما كل الناس بيفكروا ان هو ايه برين تيومر ما هيدك برين تيومر على طول كل الناس اللي بيجوا في العيادات يقول لك انه هيدك يبقى برين تيومر لو انت عملت له ريأشورنس بس ما بقاش عنده اتاكسيا بقى وعنده فوميتنج وعنده حاجات تانية يعني تنيمه ايه تمام ده ممكن في الوقت ده بيقول لك بيحسن بنسبه 50% لان الاهل بيبقوا ريلاكسد خلاص عارفوا ان هو ميجرين عادي ما فيهوش حاجه والطفل نفسه الريلاكسيشن بتاع الاهل ده بيجي عليه يعني بيجي على الطفل مع الحاجات في حاجات كتير في الادب سوماتريبتان والارجوت والارجوت بريباريشنز كلها بتعمل لي فازو كونستريكشن انا عندي الميكانيزم بتاعي ايه كان فازو دايلاتيشن طب انت عندي يعمل فازو كونستريكشن سيروتونين نفسه بيعمل فازو كونستريكشن طب يدوا احيانا سيروتونين اجونست تمام بس عشان الحاجات ده هي السيروتونين اجونست ده مش ابروفد يعني بالاف دي اي في في في في امريكا في الادلت عاملين حاجات وخلاص ابروفد بالنسبه للادلت بس في الاطفال لا هاويفر في ناس بتديه وقالوا بقى في حاجات كتير للبروفيلاكسز اللي هي البيتا بلوكرز بروبرانولول كالسيوم شانل بلوكرز فينيتوين فينوبار كل الحاجات ديت انها ممكن ان احنا نتاخد في عندنا حاجتين هتلاقوهم البايو فيدباك والسيلف هيبنوزس اللي هو بقى الحاجات اللي هو الطب البديل ده نوع المغناطيسي بس طبعا ده مش هينفع تيجي عنده سنتين تفهمه وبنوب ومكان مش فاهمها انما البايو فيدباك ده بطريقه بيعتمد انه بيتحكم في العمليات اللا اراديه يعني هو بيقعد كده ويقول لك ايه طب انا دلوقتي هقلل الهارت ريت بتاعي بص ويقلل الهارت ريت بتاعه يعني بالتدريج فيقول لك بص بقى انا هعمل لك دلوقتي كونستريكشن في البسل فما يجيلكش هيد ايه؟ بالضبط هي فاريانت من اليوجا بالضبط هي فاريانت من البايو فيدباك ان ازاي انا اقدر اتحكم في الحاجات اللي ما بتحكمش تمام خلاص بقى اسمع كل كلمه في ايه طيب المره الجايه يا جماعه بكره هتبقى بكره ولا هتبقى امتى مش عاوزين تاخدوا ريست تذاكروا شويه احنا ان شاء الله في شهر 2 الشهر المقبل ده هنخلص الكارديولوجي ونبدا النيوروناتولوجي او ما بحبوش بكرهه جدا. انا ممكن يعني اشرح حاجات فيه حاجات انا احبها فيه بكرهه يعني يقول لك نيمونيا والنيمونيا الكمبيوتر مش على كده دي مع الشركه انا كده جي اي تي كمبيوتر لا لا لا الجي اي تي الجي اي تي